قال ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام، يكررها أي يكرر هذه الكلمة يا ذا الجلال والإكرام، يردد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ويردد هذه الكلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل، ما دمت تنادي الله فسل، أي سل حاجتك. وهذا يبين لنا خطأ عدد من أهل الطرق المنحرفة، يجعلون من جملة الأذكار التي يرددونها منادات بعض الأسماء لله عشرات المرات أو مئات المرات، مثل خاصة اسم اللطيف ينادي مثلا 100 مرة يا لطيف يا لطيف يرددها، أو يا الله أو أسماء أخرى. فإذا ناديت الله عز وجل سله حاجتك، أما أن تنادي هكذا بدون سؤال، تنادي هكذا بدون سؤال، هذا لا يسلم من شيء من العبث. فإذا ناديت الله يا الله يا الله أو يا رب سل حاجتك. ولهذا تجد في القرآن وفي السنة عندما يأتي يا الله أو اللهم أو يا رب أو ربنا ما تأتي بدون ماذا؟ بدون مطلب، كلها تأتي ومعها مطالب دينية ودنيوية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يوجد في السنة ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا هكذا يرددها الإنسان. فهذا كله من ضلالات أهل الطرق، من ضلالات أهل الطرق ينادي اسم الأسماء يكرره عشرات المرات. وأذكر مرة لقيت رجلا يحفظ كتاب الله عز وجل حفظا عجيبا، بل يكاد يكون مضرب مثل بدون مبالغة. اختبرته في حفظ القرآن، حتى إنه قال لي في القرآن الكريم 33 آية تبدأ بلفظ الجلالة الله، ثم سردها لي كما تقرأ الفاتحة. 33 آية أخذ يسردها لي، الآية الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا، 33 الله الصمد، عدها لي 33 سردا. وإذا أسأله عن آيات في القرآن أو يستحضر مباشرة. هذا الرجل لم يسلم من شيء من الخرافة، لم يسلم من شيء من الخرافة، وتسلط عليه الشيطان. فكان يأتيه الشيطان في منامه ويهتف به ويظن لجهله وخرافته أن هذا هاتف من الله، يهتف به في منامه يقول مثلا له يا لطيف 3,049,000 مرة، فيقوم من النوم ويقول هذا هاتف من الرحمن يا لطيف 3,049,000 مرة، ثم يأتي بسبحة فيها 1,000 خرزة حتى تساعده على العد، ويجلس أيام حتى ينهي هذا العدد. يقول إذا انتهيت منها يأتيني رقم آخر بذكر آخر ورقم أكبر، 15,000,000 وكذا مرة يا حي، فيبدأ يعدها. يقول حتى القرآن تركته. فقلت له وكأنه يسمع ذلك لأول مرة، قلت له متى كان دين الله يؤخذ من المنامات؟ متى كان دين الله يؤخذ من المنامات؟ دين الله لا يؤخذ من المنامات، دين الله يؤخذ من قال الله قال رسوله. فهل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دليل على هذا العمل الذي تفعله؟ قال لا. قلت هذا بدعة من البدع، ولا يغني عنك شيئا أنك تقول جاءني في المنام، ولو أحيل الناس في دينهم على المنامات لضاع الدين، لضاع الدين. وأنت الآن في هذه الفترة الطويلة تعيش ضياع، معك كتاب الله في صدرك ولا تقرأه، لا تقرأ كلام الله. قال والله هذه حالي الآن لفترة طويلة، وأنا كل ما انتهيت من مجموعة من هذه جاءني هاتف من مجموعة أخرى ويستمر فيها فترة طويلة. فقلت له دين الله لا يؤخذ من المنام، دين الله يؤخذ من قال الله قال رسوله. وهذه الأمور التي تمارسها هي من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخذت أذكر له بعض الأدلة، فماذا قال؟ قال لي كلاما معناه: أسأل الله عز وجل أن يفرج عنك كل هم، أرحتني. يقول: أنا تعبت، أنا كنت أظن هذا هاتف من الله، أظن أن هذا هاتف من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجوز لي أن أضيع ذلك. فكثير من العوام والجهال تتسلط عليهم الشياطين ويبعدونهم عن الأذكار الصحيحة، يبعدونهم عن الأذكار الصحيحة الثابتة في القرآن وفي السنة، ويشغلونهم بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، مثل ما يوجد عند الطرقية: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يعددها. هذا ليس من الأذكار الشرعية، ولا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ذكر بهذه الطريقة، أن تنادي اسم من أسماء الله 100 مرة أو 1000 مرة أو 1000 المرات، تنادي نداء مجردا، هذا لا يوجد. ولهذا قال هنا: سمع رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام، يرددها. قال: سل، إذا ناديت الله اسأله. ولهذا مر معنا كثيرا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. في الدعاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله باسمه الأعظم، الرجل قال: اللهم من يسألك بأن لك الحمد، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم ذكر حاجته، يذكر حاجته، يسأل الله بهذه الأسماء. فلا يوجد في الأذكار الشرعية مطلقا منادات هكذا بدون طلب. وهنا أذكر لكم فائدة ذكرها أهل العلم، فائدة جليلة ومهمة: لا يوجد ذكر أو دعاء شرعي إلا وهو جملة تامة، لا يوجد ذكر أو دعاء مشروع إلا ويتكون من جملة تامة. الآن عندما ينادي شخص: يا لطيف يا لطيف، أين تتمة الجملة؟ أو يردد لفظ الجلالة: الله الله الله، أين تمام الجملة؟ لو قال الله مكررا لها 1000 المرات لا يترتب عليها شيء، لا توحيد ولا غيره، لا تعظيم ولا غيره. ولهذا لا يأتي في الأذكار الشرعية إلا ما هو جملة تامة: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله، كلها جمل تامة. فهذا من الأخطاء الشائعة في الجهال وأهل الطرق التي شغلوا بها عن صحيح السنن والدعاء المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ويرى بين وقت وآخر في أيدي الجهال كتبا وأوراقا تحثهم على هذه الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.